تصريف الفعل يبحث في الماضي البسيط. ماضي ساده. أنا بحثت. جستجو کردم. أنت بحثت. أنت بحثتي. جستجو کردی. هو بحث. هي بحثت. جستجو کرد. أنتم بحثتم. أنتن بحثتن. جستجو کردید. نحن بحثنا. جستجو کردیم. هم بحثوا. هن بحثنا. جستجو کردند.